يعني تكون مطابقة لمسماها من حيث يعني حصول ما تنمو إليه هو قول الحارث، حارث لأنه يعني دائما يكتسب رزقه ويشتغل ويجد ولا يتكل على أحد من الناس، وهمام لأنه يهم بالعمل مرة بعد أخرى، ليس كسولا ولا خاملا ولا متكلا على الناس، همام. وقد يبنون كلمة همام وهي بمعنى شجاع، لكن كلمة رباح أو يسار أو نجيح أو نجاح أو الرابعة أفلح، أفلح هذه لا ينبغي الإنسان يسميها، لأنه مثلا لو جاء إنسان ينادي هل فيكم رباح فتقولون لا لأنه لغير موجود، معناه أن كأنكم أيها الموجودين ما فيكم أحد يربح. هل فيكم يسار؟ تقول لا لأنه غير موجود، فكأن ما فيكم أحد ذا يسار وإنما هو ذا عسر دائما. هذا من باب يعني قد يكون فيه نوع من باب التفاؤل والتشاؤم. هذه الأسماء الأربعة ينبغي الإنسان يحفظها ويتجنبها، يسار ورباح ونجيح ونجيح وأفلح وأفلح. كذلك تنادي هل فيكم أفلح، يعني هل هو عندكم أفلح، تقول لا كأن يعني ما فيكم أحد أفلح في أمر من الأمور. فلذلك يتجنب الإنسان الأسماء التي ليست بطيبة. وأقبح الأسماء التي يتسمى بها الإنسان أو يتكنى بها أو يتلقى بها وليس أهلا لها، ما تليق إلا بالله، فلا يجوز أن يتسمى بشيء لا يليق إلا بالله، مثل قاضي القضاة، ملك الأملاك، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، سيد السادات، كل هذه ما تليق إلا بالله عز وجل. فلا ينبغي الإنسان أن يدعي ما ليس له، وأخنع وأوضع وأحقر اسم هو من يتسمى بهذه الأسماء. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله، يعني الملك الصحيح، الملك المطلق، الملك الكامل، الملك الذي لا يزول هو لله عز وجل. أما ملكك أنت في الدنيا سواء ملكا قليلا أو كثيرا فهو ملك مؤقت يزول بزوالك أو بزوال ما تملك. لكن المالك الحقيقي والذي يبقى ملكه في الدنيا وفي الآخرة فهو ملك الملوك وملك الأملاك، هو الله عز وجل. ومثله حاكم الحكام، سلطان السلاطين، سلطان السلاطين هو الله عز وجل، سيد السادات، كل هذه الأسماء صفات لا تليق إلا بالله عز وجل. فلا ينبغي الإنسان أن يدعيها لنفسه أو يدعيها لأولاده فيسميهم بها، أو نلقب بها أحدا من الناس كقاضي القضاة، يقال كبير القضاة، رئيس القضاة، شيخ المشايخ مثلا. أما قاضي القضاة هو الذي قضاءه لا يرد وحكمه نافذ، هو الله عز وجل، هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. وكان أحد الصحابة قبل أن يسلم كناه قومه بأبي الحكم، فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني يرجع إلى الله في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا يحكم بين عباده بقضائه وشرعه المنزل على رسله، ويوم القيامة يحكم بينهم بعدل عز وجل. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال: يا رسول الله، يعني يريد أن يعتذر عن هذا اللقب الذي أو هذه الكنية التي كنا بها، حتى يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن هو الذي تكنى بها. قال: يا رسول الله، إن قومي إذا كانوا إذا اختصموا في شيء تحاكموا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين، يعني وفق للصلح الذي يرضي الجميع، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه خصلة طيبة، كونك توفق للإصلاح بين الناس، الله يحب المصلحين. قال: فما أحسن هذا، يعني كونك تحكم بينهم بالصلح ويقومون راضين جميعا، لكن إن الله هو الحكم وإليه حكم، فما لك من الولد؟ قال مسلم وشريح وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح، اترك أبا الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم بين عباده وإليه يعود الحكم أيضا يوم القيامة. إذا أنت أبو شريح، فغير الاسم جلالا وتعظيما لله عز وجل، وبيان أن كل لفظ لا يليق إلا بالله لا يجوز أن يتسمى به المخلوق أو يتكنى به، مثل ما سمعنا: قاضي القضاة، حاكم الحكام، سيد السادات، سلطان السلاطين إلى آخره. وعند العجم شاهن شاه، يعني ملك الملوك، كذلك كل هذه الأسماء الألفاظ لا يجوز أن تطلق على المخلوق أبدا. وأيضا مما ينبغي ويجب اجتنابه تعبيد الاسم لغير الله، كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الحسن وعبد حسين وعبد الرسول إلى آخر. عبد الكعبة هذه أيضا لا، هذه من الشرك. في كتاب التوحيد عندنا باب من الشرك تعبيد الاسم لغير الله، فلا يجوز أن تسمي ابنك عبد الرسول أو عبد النبي ولا عبد الحسن أو عبد الحسين إلى آخر. أما عبد المطلب هذا ليس اسم، حتى ولو كان اسم كان قبل الإسلام، وهو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس اسمه عبد المطلب أيضا، اسمه شيبة. لكن عبد المطلب بمعنى أنه عبده، يعني أنه يملكه. وذلك أن شيبة جد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة عند أخواله في المدينة، والمطلب عمه، والابن والله أعلم كان يتيما، شيبة كان يتيم، فذهب المطلب هذا من مكة إلى المدينة ليأخذ ابن أخيه ليعيش بين قومه لأنه قرشي. فلما جاء به مع طول الطريق 9 أيام تقريبا من المدينة إلى مكة، تغير وجه الصبي، اسود مع لفح الهواء وحر الشمس مع السموم 9 أيام تغير وجهه، فصار الذي يراه يظنه عبد أسود. فلما رأوه داخلا به يعني قادما به من المدينة إلى مكة، ما كانوا يعرفون أن هذا صبي وأن هذا ابن أخيه، رأوه راكبا خلفه مردفا على البعير، فظنوه عبدا مشتريه، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني عبد من عبيده مشتريه. وصار هذا الغلام يروح ياتي ويتردد بين الناس، وعلقه كلمة عبد المطلب، راح عبد المطلب جاء عبد المطلب، اسمه ما كان مشهور، ضاع اسمه، غلب اللقب على الاسم، فصار ما يعرف إلا عبد المطلب. ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات قال أن أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه ما هو عبد بمعنى التعبيد. وبعض الجهل يقول لا بأس أن تسمي عبد المطلب، لا يجوز، لا عبد المطلب ولا غيره. فعبد المطلب أولا هذا ليس اسم، وثانيا لو فرض أنه اسم كان في الجاهلية تسمي هذا قبل الإسلام. فالمهم إن تعبيد الاسم لغير الله من الشرك ولا يجوز، ويجب من كان عنده اسم بهذا أن يغيره فيعبده لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، رواه الترمذي. وقال أبو بكر بن نافع: ربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنه كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية قال أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود. قال أبو داود وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني إيش الزنية؟ الزنية؟ نعم. سماهم إيش؟ بني الرشدة. تمام. وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها اختصارا. قال الخطابي أما العاصي فإنما غيره كراهية لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. والعزيز إنما غيره لأن العزة لله، وشعار العبد الذلة والاستكانة، وعتلة معناها الشدة والغلظة، ومنه قولهم رجل عتل أي شديد غليظ. ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. والشيطان اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخير، واسم لمارد اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله تعالى ومن أسمائه الحكم. واسم غراب مأخوذ من الغرب وهو البعد، ثم هو حيوان خبيث المطعم أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الحل والحرم. وحباب يعني بضم الحاء المهملة تخفيف الباب نوع من الحيات، وروي أنه اسم شيطان. والشهاب الشعلة من النار، والنار عقوبة الله. وأما عفرة فينعت الأرض التي لا تنبت فيها شيئا، فسماها خضرة على معنى التفاؤل حتى تخضر. انتهى. هذه الأسماء أمثلة لما غير النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظها إلى ألفاظ أخرى لأنها أسماء مكروهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، مثل ما سمعنا برة لأن فيها تزكية للنفس، فقال اسمها زينب، ومثل عاصية اسم قبيح سماها جميلة، وهكذا حزم إلى سهل، ومثل شعب إيش؟ شعب الضلالة سماه شعب الهدى. نعم شعب الهدى. وهكذا يعني جميع الألفاظ التي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن الاسم أحيانا يكون له تأثيرا على المسمى، ويكون فيه نوع من التفاؤل أو التشاؤم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيل بن عمر مقبلا من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يفاوض للتفاوض في الصلح بينهم، لما رآه قال سهل أمرنا إن شاء الله. لما رأى سهيل قال سهل أمرنا إن شاء الله. فالاسم له تأثير، ولا ينبغي الإنسان أن يرمي أي اسم، مثل ما نسمع

من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد بن ماجة بن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. رواه أبو داود. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله، أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الحجاج بن أرطاة، وحديث عمرو بن شعيب يعضده. هذه الأحاديث كلها فيها التحذير والوعد الوعيد، فيها الوعيد الشديد على من ادعى ما ليس له، أنكر اسم أبيه وهو يعرفه، انتسب إلى أحد ليس نسب له، فكفى أنه أطلق عليه اللعنة، وأن الجنة عليه حرام. فإذا سمع الإنسان مثل هذه الألفاظ وهذه الأحاديث فليتجنب ما فيها من الوعيد، ولا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه. فلا تدعي ما ليس لك، ولا تنكر نسبك وإن كان نسبا غير مشهور عند الناس. نسبك تذكره مهما كان، ولا تدعي ما ليس لك. كذلك الذي يدعي غير مواليه، يعني العبد إذا اعتقه إنسان صار مولاه، فلو انتسب إلى غير مواليه كذلك عليه الوعيد الشديد. فهذه الأحاديث بتنوع ألفاظها ورواياتها كلها وعيد شديد لمن ادعى ما ليس له أو أنكر ما هو عليه حقيقة. ثم إنه لعن من آوى في المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني فسادا، أحدث فيها حدث يعني أحدث فيها فسادا، إما بدعة وإما فسادا في الأرض ليضر به الناس، أو آوى محدث تستر عليه وأخفاه وأعانه على باطله وفساده، فإن عليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالواجب من الإنسان إذا تأمل هذه الأحاديث يعلم أنها ما جاءت عبث، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، والمقصود من قراءة هذه الأحاديث ترغيبا وترهيبا أن ما كان فيه ترهيب يعني تحذير من هذا الشيء فعليك أن تحذره، وما كان فيه من ترغيب حثا عليه بأن تفعله ويكون لك منه نصيب. هذا هو المقصود من الترغيب والترهيب. وإذا قال الإنسان للمسلم يا عدو الله أو يا كافر أو نحو كلمة نحوها، إن كان كما قال فلا بأس، وإن كان كاذبا حارت عليه هو، يعني رجعت عليه، ولا ينبغى أنك تسب إنسان تقول يا عدو الله، قل يا عدو نفسك، لأنه إذا عصى الله فقد ضر نفسه حينما عصى ربه، ضر نفسه فهو عدو نفسه، ولا يجوز أن تقول يا عدو الله إلا إذا كنت تعلم علم اليقين أنه كافر كفرا صريح. وأما اللسان عليك أن تحفظه وتصونه، لا تطلقه يتلفظ بما شاء، فإن الكلمة الواحدة قد تورد صاحبها أسفل سافلين من النار، قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فاحفظ لسانك وصنه، ولا تتعرض لعيوب الآخرين. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يرى الإنسان القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، لأن المرء لا يرى عيب نفسه. وتذكر أنه إذا كنت ترى عيوب الناس وتشمت بهم فإن للناس أعين، إن كان لك عين تبصر عيوب الناس فللناس أعين يبصرون عيوبك، ما فينا أحد كامل وليس فينا أحد معصوم، العصمة لمن عصمه الله والكمال لله عز وجل. إذا لا تعيب أحد، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يعنيك اتركه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. كثير السباب والصخب الأسواق وفي الشوارع وفي هذا من السفة، أن تعرف بأنك سليط اللسان تسب ولا تبالي ولا تلقي بالا للكلمة حينما تطلقها. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، والكلمة ما دامت في أقصى اللسان فهي ملك لصاحبها، فإذا ظهرت على اللسان صار أسير لها. فأنت تملك الكلام ما دام في حلقك ولم تتكلم به، فإذا تلفظت به فاعلم بأن الملائكة عن يمينك وعن شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صن لسانك إذن عما لا يليق، وعن كل شيء أنت لست مسؤولا عنه ولا مكلفا به، وأشغل لسانك بذكر الله أو اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لمعاذ الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة وتباعده من النار من الصيام والصلاة والتهجد والجهاد، وغير ذلك. قال له أيضا: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الذي يحفظ لك هذه الأعمال إذا عملتها، يحفظها ما تضيع. قال: نعم يا رسول الله. فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. يعني سالك هذا وعياذ بالله قد يكون يحصد الحسنات كما تحصد الآلة الزرع. فقال: يا رسول الله، وهل نحن أو نحن مؤاخذون بما تكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم؟ ذكر امرأة كانت كثيرة الصيام والصلاة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. لأن الكلام الذي لا يليق أو يؤدي إلى ألفاظ كفرية أو قذف لأحد أو احتقار وتنقص للآخرين، كل ذلك منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يمكنك تسخر بمن هو خير منك، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، يعني بالألقاب والألفاظ السيئة أو بالإشارات. ولا تنابزوا بالألقاب، لا ينبغي لك أن تلقب إنسان بشيء لا يرضاه ولا يحبه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني هذا يعتبر من الفسوق، كونك تلمز أخاك بلقب تطلقه عليه وهو لا يحبه. أي لفظ، ولو كان واقعا يعني أنه متصف، يعني هذه الصفة موجودة فيه، مثل عصم، ما تناديه يا عصم يا فلان، ولا أعمى أنت يا أعمى أنت يا فلان. لا، له اسم سماه أبوه باسم، ناده باسمه أو بكنيته. ولا تنابزوا بالألقاب، فكل لفظ لا يليق شرعا ولا عقلا ولا يرضاه الإنسان ولا يحبه احذره. عامل الناس بمثل ما تحب يعاملك به، حب للناس ما تحبه لنفسك، واكره لهم ما تكره له. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أبدا. الشيء اللي ترضاه لنفسك ارضه للآخرين. حاسب نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد فيما يذكر من جزيل الثواب. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والنسائي بن حبان في صحيحه باختصار قول الرجل. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل من مات له أحد من الأولاد واحتسبهم عند الله ولم يجزع ولم يتسخط للقضاء والقدر، بل احتسبهم عند الله ورضي بقضاء الله وقدره، فإنهم يكونون شفعاء له يوم القيامة وحجابا له من النار، سواء كانوا ذكورا أو إناث، إذا كانوا دون البلوغ، سواء اثنان أو أكثر. ولذلك كما تعلمون في صلاة الجنازة، إذا صليت على الصبي على الصغير تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، يعني الفرط هو الذي يتقدم قبل غيره، مثلا فرطا لهم على الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنتظركم. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم اسمينا أجمعين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.